والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان